صلاة من الرحمن ما المسك أطيب صلاة من الرحمن ما المسك أطيب على خير خلق الله طه المقرب صلاة من الرحمن فترة القدس قد سعى رسول له فوق المناصب منصبه لكان جميع الخلق فيك تتبع اشتياق مجددا بدور بدا أمام تدلنا بأرواحنا راح الحجيج وكلنا مشى وكأن الراحة في الركب تشربه.